كنت ذكرت لكم في درس ماضي أن هذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال بتدريج حسب ما يتعلق به هؤلاء أو يمكن أن يتعلق به هؤلاء في اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والآية ستأتي عند المصنف رحمه الله في باب الشفاعة. ذكرت أن هذه الآية تدرجت في إبطال الشرك من وجوه فلم تبقي لمشرك متعلق، وقلت في ذلك الوقت أن من يتعلق أو من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدعى إذا توفر فيه أحد أمور أربعة، والآية جاءت بنفيها واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. وأحب أن أسمع هذه الأمور الأربعة على وجه الاستذكار من أحد الإخوة تذكرها. الأمر الأول أن يكون مالكا، الأول أن يكون من يدعى مالكا ملكا استقلاليا، فجاء في الآية إبطال ذلك أولا، فماذا قال؟ لا يملكون في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في شيء من الملك، فماذا قال الله في إبطال هذا؟ وما لهم فيهما من شرك. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، أمر ثالث أن يكون ماذا؟ ظهيرا للمالك أي معينا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي المتخذين أنداد من ظهير أي من معين، لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر الرابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم لما أتم هذا البطلان للشرك ذكر مثالا يتعلق بالملائكة في إبطال التعلق بهم من دون الله، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي معنا من الأحاديث ما تبين هذه الآية وتوضح دلالتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.